عند الوالدة وهذا عبد الله تقول له بعطيك رطبة بيدي. الله الله يا أبو عبد الرحمن الله. طبعا أخوي عبد الله هو أكبر إخواني وهو أحبهم إلي. سلم على السنابيين يا أبو عبد الرحمن بالله عليك. وهو ما شاء الله ضابط سابق وطيار متمكن كابتن وله يعني شهادات عليا. أنت عندك شهادة ظهر ماجستير في الطيران يما. وش رايك في اللي يجي عند أمه ويصير من شغلة نحن استوالف عنها يقوم يناظر جواله وكذا ويقول أنا والله بارب والدي؟ هذا مخطئ. زين المفروض الواحد إذا جاء عند أمه ولا أبوه وش يسوي؟ يسجل شوي حتى مو بضعر رفعي صوتك. ما لا لا تقول يا أبوي لا. المفروض وش يسوي إذا جاء عند أمه وأبوه؟ كيف يصرف وقته عنده؟ يعني عند أمه وأبوه يحط الجوال مخباته ويطلع حط الجوال مخباته يقولون يمه أن فيه ملك قديم يعني كان يشوف الخادم اللي عنده دائما مبسوط ومرتاح ويضحك ويسولف وناداه قال له أنت وراك وسيع صدرك دائم وكذا طنش أي مطنش على قولك. قال الخادم أني أنا مبسوط وأنا عندي شيء يضيق صدري ولا قال الملك أجل برسل لك هدية وأخذ الملك كيس وحط فيه 99 دينار. زين إن شاء الله. أي وربط الكيس وكتب فوق الكيس من برا 100 دينار أي شيء وهي فيه 99 دينار في الكيس والملك ما حط والملك حط 99 دينار وكتب على الكيس من برا 100 دينار منقصة واحد. أي منقصة واحد وحطها عند غرفة الخادم. جاء الخادم وخذ الكيس وفرح قال هذه هدية. خذ الخادم يمه الهدية وفرح بها ودخل وعد الدنانير لقاها كم 99 وضاق صدره على الدينار اللي ضاع وشلون ضاع ويهاوش عياله أكيد إن واحد منكم خذت ومرته ومشكلة بينه وبين المرأة ومدري إيش ويقعد الرجال ضايق صدره طول اليوم على هالدينار ويجي بكرة عند الملك يداوم ويصب يعني فطوره ويصلح له كذا وجهه شين يقول قال له الملك قال له وراك ضايق صدرك الدينار وراك ضايق صدرك اليوم. قال لا لا بس في موضوع مشغلني يا طويل العمر وشكرا على الهدية. ويوم جاء بكرة ويرجع لبيته ويقوم يهاوش دوروه زين وين حطيته فيه أكيد أحد البزران مضيعة ويروح من اليوم الثاني وهو ضايق صدره بعد ما ساري والملك داري. قال له الملك أنت الحين وشو مضايق صدرك علمني وصار ضايق صدره دايم يومين ثلاثة أيام قال له الملك أنت شو مضايق صدرك وجهك متغير وفرفشتك اللي منور راحت وضحكك سواليفك مع الخدم الثانيين قال والله في موضوع خاص بس مضايق صدري. قال له علمني. قال أنت حطيت لي هدية 100 دينار وجاء واحد ولا لقيت في الكيس إلا 99 دينار ما أدري هو خذ أحد العيال هو ضاع وحنا نعدهن هو طاح من الكيس وضايق صدر من. قال له الملك طيب أنت عندك 99 دينار المفترض أنك برحم بها يعني وشو تقعد ضايق صدرك على شيء. أي على دينار واحد هذا مو مسوي شيء. قال لا إلا ضايق صدري على. قال طيب أنت تفرح بها 99 عندك نعمة كبيرة هذه يمدي يا الله تصرفك في 5 سنين على صرفك ذا هذه دنانير ذهب هالدينار ما تمحتاجه لعقب 5 سنين. قال لا إلا ضايق صدري عليه وأنا لازم ألقاه وحصله عشان أصير أكثر مني. المهم فقال له الملك قال له على العموم أنا ترى ما حطيت لك إلا 99 دينار أصلا وأنا أبغى آخذ مثال على أن بعض الناس يصير عنده نعم كثيرة عنده زوجة عنده أولاد عنده بيت يصير انتسين سافة اي والله وإذا من فقد شيء ضاق صدره عليه ويبدأ يناظر الثاني مثل ما قال الله ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة ولذلك يمه الواحد لا ينظر للنعم التي عند الناس وينسى النعمة اللي عنده. عنده نعم كثيرة يحمد الله تعالى عليها ولا ينظر لكل نعم وتفرق. شايف القطة يمه ها زينة ولا نبزينة مستحية حسين زينة ولا لا؟